بأن كل مخلوق سيسأل 5 أسئلة إذا ما وقف بين يدي الله في ساحة العدالة. شبابك فيما أبليت، وعمرك فيما أفنيت، ومالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وعلمك ماذا صنعت فيه. أسئلة 5 ستوجه إلى كل مخلوق يقف بين يدي الله. فإذا ما قلت لرب العالمين: يا رب لما لم ترسل إلي إنذارا بحضور الجلسة؟ سيقول لك: يا عبدي لقد وصلك الإنذار وأنت تقرأه كل يوم. ألم تقرأ في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ فأنا المالك وهذا يوم الدين. أنا المالك، أنا المالك، أنا المالك، لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لا مجيب. الكل أجساد بالية، الكل هياكل متناثرة، الكل عظام نخرة، لمن الملك اليوم؟ فيجيب سبحانه على ذاته ويقول: لله الواحد القهار، لله الملك اليوم، لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. إذا ما وقف العباد في ساحة الحساب يوم القيامة يقول الله للمظلوم: تقدم، ويقول للظالم: أيها الظالم لا تتكلم. أيها الظالم لا تتكلم. قطعت المعاذير، قطعت المعاذير. إذا قلت له: من الذي أوصل إلي هذا الإنذار بحضور الجلسة؟ سأقول لك: مولانا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. الذي أوصل إليك الإنذار هو سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد، محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ما قلت له: دعني حتى أحضر الشهود معي، سيقول لك مولانا: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا داعي إلى أن تحضر الشهود، فالشهود معك، ألسنة، أيدي، أرجل، بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فإذا ما قلت: يا ربي دعني حتى أوكل محاميا يقوم بالدفاع عني، سيقول لك الله: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا دفاع، لا مرافعة، لا محاماة، إنما ماذا؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فرادى، فرادى، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا.